الإحسان، وتكلمت على الإحسان العام فيما سبق، وتكلمت أيضا على الإحسان في باب العبادات، ووعدتكم أن أتكلم على الإحسان في باب المعاملات. والمقصود بالمعاملات هنا هي المعاملات المالية. وإذا نظرنا إلى المعاملات المالية وجدنا أنها من حيث الأصل تشتمل على أمرين، أما الأمر الأول فهو تمليك العين، وأما الثاني فهو تمليك المنفعة، وكلها جاءت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره، وأحل الله البيع وحرم الربا. وتمليك المنفعة في مثل قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه. وهذه المسألة وهي مسألة استئجار شعيب لموسى في مقابل تزويجه لابنته، وأنه اشتغل عنده 10 سنوات في رعي الغنم، فهذا عقد إجارة وهو تمليك منفعة، يعني أن موسى عليه السلام ملك شعيبا منفعة بدنه في رعاية في رعي الغنم. وإذا نظرنا إلى العقد الذي هو تمليك العين وجدنا أنه يشتمل على ثمن وعلى مثمن وعلى عاقد، عاقد بائع ومعقود له وهو المشتري، فهذه 4. وإذا نظرنا إلى الإحسان من ناحية العاقد وجدنا أنه ينظر إلى هذا العاقد، لأن عندنا بائع وعندنا مشتري، فكل منهما ينظر إلى صاحبه من ناحية توفر الأمور المطلوبة من أجل إبرام عقد البيع، فقد يكون أحد الطرفين صغيرا، وقد يكون جاهلا، وقد يكون، فلا بد من رؤية كل واحد منهما للآخر بحيث يكون صالحا لإبرام العقد. وإذا خرج عن هذا الأصل خرج عن دائرة الإحسان، بمعنى أن كل واحد منهما لم يحسن للآخر. وفيه كلمة يقولون يتداولونها بينهم، يقولون: البيع والشراء شطارة، يعني حسب قوة فكر كل واحد من الطرفين بصرف النظر عن كون هذه الشطارة وسيلة حق أو أنها وسيلة باطل، فلا بد من هذا الشيء. الأمر الثاني من ناحية المثمن، إذا نظرنا إلى المثمن وجدنا مثلا أنه يكون عينا، يكون عين يكون يعني بضاعة من البضائع، وقد يكون ذهبا وقد يكون فضة، يعني قد يكون مما يجري فيه الربا، وقد يكون مما لا يجري فيه الربا. فننظر فيما يجري فيه الربا، هل المتعاقدين، هل المتعاقدان ملتزمان بالإحسان في هذا الباب، أم أنه يحصل خلل؟ عندما يأتي الشخص ويشتري ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة، إذا كان ذهبا بذهب فلا بد فيه من المساواة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، وزنا بوزن، يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن، لأن كلمة مثلا بمثل هذا من جهة إن قد يكون أحد الذهبين فيه عيوب والثاني سالم من العيوب، ويكون فيه تساهل أو تعمد من صاحب الذهب الذي ليس بصاف، ويخفي هذا العيب على الطرف الآخر، ويكون هذا من باب يعني من باب عدم الإحسان، وهو في حقيقة الأمر غش. فلا بد من المساواة، لا بد من المماثلة، ولا بد من أن يكون يدا بيد. إذا حصل تفرق قبل استلام كل واحد منهما ما يخصه، فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، ويكون قد حصل منهما مخالفة للإحسان في العقد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا سواء بسواء، يدا بيد. وإذا كان أحد النقدين مثل الآن الأوراق النقدية لأي بلد تبي تبيعها بأوراق نقدية ورقية، تبي تبيعها بنقد بلد آخر، كثير من الناس لا يسلك مسلك الإحسان في هذا العقد، بل يبرم عقد المصارفة، ولكن يكون قبض أحد النقدين متأخرا وقبض النقد الآخر متقدم، في سلمه هنا مثلا نقود على أن يسلمه الآخر نقود أخرى في بلده، وهذا ليس من الإحسان في باب المصارفة. فلا بد أن تكون لا بد من التقابض بمجلس العقد. وهكذا بالنظر للبر بالبر والتمر بالتمر والشعير، لكن إذا اختلفت هذه الأجناس فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أن المساواة ليست مشترطة، ولكن التقابض بمجلس العقد هو الذي يشترط. نأتي إلى السلع الأخرى، ونأتي مثلا نضرب لكم بعض الأمثلة لأنها كثيرة جدا. نأتي إلى الأراضي بالنظر إلى كثرة إقبال الناس عليها، وبخاصة ما يتعلق بفتح المساهمات، لأن قضايا الأراضي كثيرة جدا، لكن بالنظر لما يقع فيما يسمى بفتح المساهمات. أنا آتي إلى شخص وأشتري منه 1,000,000 متر، المتر ب5 ريالات أو ب10، ثم بعد ذلك أعلن بأنني اشتريت أرضا من فلان، ما أذكر السعر، اشتريت أرضا من مثلا يعني مقدارها كذا، ويفتح باب المساهمة المتر ب100 ريال. الأشخاص الذين يقدمون على المساهمة يظنون أن هذه القيمة هي قيمة الشراء، ولو أنه قال في الإعلان اشتريت 1,000,000 متر، المتر ب5 ريالات، وأنا سأطرحها للمساهمة المتر ب100 ريال، لن يقبل عليه أحد، لكن يستخدمون هذا تمويه، وفي الحقيقة غش للأشخاص الذين يأتون إلى المساهمة. كثير جدا من الناس يشترونها بملايين الأمتار وبأثمان يعني زهيدة مرة، ويوهمون الناس عندما يفتحون المساهمة السهم ب100 ريال ب200 ريال ب300 ريال، يوهمونهم أن هذا هو ثمن الشراء، ولا شك أن هذا عمل لا يجوز، وليس هذا من باب الإحسان إلى الخلق، وليس أيضا من باب الإحسان إلى النفس، لأنك بعملك هذا تكسب مالا حراما، تكسب مال حرام. هذا نوع من أنواع النوع الثاني، وموجود، أنا يعني أعطيكم أشياء واقعية. بعض الناس يضع يده على أرض غير صحيحة، يعني لا يملكها، وبعد ذلك يعمل تدبيرات وترتيبات ويخرج صك على هذه الأرض ويبيعها على فلان. بعد مدة فلان يأتي ويريد أن يستلم هذه الأرض، يجد أنها مملوكة. وحدثني شخص قال إنني اشتريت أراضي 25,000,000 قطع، وكل قطعة فيها صك. يقول فلما جئت أستلمها وجدت أنها مملوكة بصك شرعي سابق، ويفتح فيها مساهمة ويشتريها ويفتح فيها مساهمة، فهل هذا من باب الإحسان إلى الناس ومن باب الإحسان أيضا إلى النفس، أم أن هذا من باب الغش في الحقيقة؟ وهذا من باب الغش في باب المعاملات، ومن باب الإساءة بدلا من أن يكون من باب الإحسان. فهذا الشخص يقول خسرت 25,000,000 كلها راحت علي. في جانب آخر أيضا في باب المعاملات، وهو ما يسمى الآن بالأسهم، بيع الأسهم وشراء الأسهم. عندما أريد أن أشتري أسهما أنا، هذه الأسهم هل هي في بنك؟ هل هي في شركة؟ إذا نظرنا إلى البنوك، قل أن تجد بنك يتعامل بالمعاملات الشرعية، لأن القاعدة عندهم هي قاعدة المكسب والخسارة، وليست القاعدة الحل والحرمة. فتجد أنهم يخططون ويدرسون وينظرون في الوسائل التي ينشأ عنها كثرة الكسب، صرف النظر عن طريق الكسب. فإذا هذه الأسهم إذا كانت من هذه الجهات، هذه الأسهم تكون مشغولة بأموال مختلطة، يعني أموال ربوية وفيها تعامل أيضا، قد يكون فيها شيء من الحلال لكن فيها تعامل ثابت في الربا، لأن في فرق بين إنسان يعني يتعامل في الربا مثلا وهو جاهل، أو فرضنا أنه متعمد وتاب وأقلع وانتهى لكن مستمر يتعامل في الربا بالليل والنهار، حتى أن شخصا أجرى له صفقة ربوية بأربعين مليون قرض ربوي، فنصحه شخص وقال له اتق الله هذا ربا، قال يا شيخ خلنا نتجر وبعد ذلك يكون خير، فأنا غرضي إن فيه تساهل من كثير من الناس في هذا المجال. إذا نظرنا إلى الشركات الكبرى وجدنا أن الشركة مرتبطة أيضا بالبنوك من ناحية أنها إذا احتاجت إلى 500 مليون، 1000 مليون، 2000 مليون تقترض بفوائد، وإذا كان عندها رصيد أودعته بفوائد. فهذه أسهم الشركات التي تتعامل بهذا الربا بصفة مستديمة، ما هو مرة واحدة تقول مثلا إن حصل ربا قليل مع حلال كثير، ومن قاعدة الشريعة أن الحكم للغالب، لا، لكن هذا تعامل ثابت مستمر. هذه الأسهم عندما تدخل فيها أنت في البيع والشراء تكون هذه الأسهم مشغولة بأموال فيها شيء من الإباحة لكن فيها ربا من جهة، وفيها أيضا استمرار في التعامل في الربا. فعلى هذا الأساس دخول الإنسان في هذا الباب من ناحية البيع والشراء، هل هذا من باب الإحسان في المعاملات أو من باب الإساءة إلى نفسه؟ هو أساء إلى نفسه وأساء إلى أسرته بالنظر إلى أنه يعني يتكسب كسبا من ناحية الحرام ويستأجر البيت وينفق عليهم ويكسوهم من هذا المال الذي جاء من هذه الناحية. هذا جانب. فيه جانب آخر ثالث مهم جدا، وهو مسألة الغش، يعني الغش بوجه عام، لأن فيه غش في أصل التصنيع، في أصل التصنيع، وفيه غش في أثناء التعامل. الغش في التصنيع تجد أني أنا تاجر وأتفق مع شركة في الصين مثلا وتصنع لي، ثم بعد ذلك آخذ ماركة إيطالية ولا ألمانية ولا إنجليزية من الشيء اللي الناس يثقون منه، وأضع على هذه المواد المستوردة على أنها صناعة ألمانية ولا إنجليزية ولا إيطالية، وقد يكون فيه تواطؤ بين الشخص وبين الشركة على أن الشركة هي التي تضع هذه العلامات على أنها صناعة ألمانية أو صناعة إنجليزية مثلا، مع أنها في الحقيقة صناعة صينية مثلا، يعني أقل درجة. أنا ما أقصد الصين عينا، لكن إنها تصمم تصميم يعني أدنى، ولكن يوضع لها ماركة أعلى، وذلك من أجل كثرة الكسب. هذا الشخص عندما أجي أنا وبشتري منه لو قال لي يا أخي هذه يا أخي هذه الماء هذه القطعة مثلا هذه حقيقتها أنها صناعة صينية ويجعل قيمتها مثلا 100 ريال 500 ريال، لكن لو كانت صينية ما صارت إلا مثلا 20 ريال أو 30 ريال، بمجرد ما يقول لي هذا الكلام أنا أتوقف عن الشراء. لكن الذين يقدمون على الشراء يقدمون بناء على هذه الماركة، هذا غش من جهة التصنيع في المعاملات المالية. فيه الغش في التوريد عندما يأتي إلى البلد ما يضعها في المصنع، لا يضعها في البلد، يكون عنده قدرة على وضعها في البلد وردها ودخلها المخازن وده يحط عليها طابع البلد صناعة البلد الذي يريد، ويوهم الناس على أن هذه الصناعة صناعة البلد اللي فيه الإشارة هذه أو العلامة هذه. فيه أيضا غش في المعاملات هذه، في غش من ناحية التركيبة، يعني تركيبة المادة، والغش في تركيبة المادة هذا أيضا قد يكون في المصنع نفسه، يعني نفس المصنع يزور على المشتري والمشتري يأتي قد يعلم وقد لا يعلم. فالمقصود أن هذه أن هذا التعامل بهذه الصفة هذا لا شك أنه من الغش. أما الغش على المستوى الفردي فمما يؤسف له عندما تأتي إلى الأسواق يندر إنك تجد شخص ما يغش. وأذكر لكم بعض الأمثلة. فيه العسل، يشتري تنكة عسل ويشتري 7 تنكات دبس المستخلص من التمر، ويمزج هذه 7 بهذه التنكة ويخرجها على أنه سمن، على أنه عسل، عسل السدر. عسل السدر هذا هو أعلى درجة من درجات العسل، الكيلو 500 ريال، لكن تأخذ منه مادة وتذهب بها إلى التحليل يخرج لك على أن نسبة الدبس 95% ولا 90%، هذا موجود. السمن فيه طريقة يستعملها بعض الحذاق في الغش، يأخذ بطاطس ويطحنه طحن ويطبخه وبعد ذلك يخلطه في السمن الممتاز، السمن البري، ويعبيه بتنك السمن البري فوق والبطاطس حدر. أنت تأتي تفك التنكة، هذا موجود، تفك التنكة تذوقه، هذا صحيح أنه عسل بري، أن السمن بري، لكن تذهب به إلى البيت وتترك لك شهر شهرين تطلع رائحة البطاطس لأنه يروح، هذا موجود. تنك التمر تشتريها تجد أنه يحط في أسفلها، إذا نصح مرة يحط التمر الرديء، لكن بعضهم يحط حجرة في أسفل التنكة وفي أعلاها يطلع لك تمر ممتاز. أنت تجي تأخذ التنكة ثقيلة مرة وتأخذها مثلا عاد تتفق أنت وياه على القيمة، تأخذ منها حتى تخرج لك الحجرة. أنا غرضي إن فيه يعني فيه عدم إحسان في باب المعاملات على مستوى الشركات وعلى مستوى يعني الشركات المصنعة والشركات الموردة والتي التي تبيع، وكذلك من ناحية الأفراد. وفي صور كثيرة من صور الغش الفردي لو أذكرها لكم، يعني كان يطول علينا الوقت، لكن ما ذكرته لكم هذا فيه كفاية. هذا من ناحية هذا الجانب اللي هو جانب الغش. في جانب آخر أيضا من جوانب المعاملات هذه المالية، هذا الجانب هو أن تكون السلعة مشتملة على عيوب، نقص فيها، مثل العيوب اللي في السيارات أو عيوب في البيت، لكن الشخص الذي يكون عنده علم بهذه العيوب لا يتكلم فيها، يبيعك على أن هذه السلعة سالمة. وبعضهم يقول لا، اشترها المنظور، لكن العيوب خفية ما تدري عنها أنت، هو يدري عنها ولا يخبرك بهذا الشيء. فهذا في الحقيقة ليس من باب الإحسان، ليس من باب الإحسان، لأن هذا إخفاء في عيوب يعلمها، يعني كتمها، فحينئذ لو أخبر بها لتغيرت القيمة، لكن لما لم يخبر بها فالمشتري يكون قد دخل على أن هذا الأمر سليم، ثم بعد ذلك يتبين له أن هذه السلعة مشتملة على شيء من العيوب. هذا في جانب المعاملات المالية اللي هي تمليك الرقبة. في عندنا جانب آخر اللي هو تمليك المنفعة، لأن عندنا تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة. اللي نبي نتكلم عليه هو تمليك المنفعة، ويدخل في هذا جميع المستأجرين وجميع المحلات المؤجرة، سواء كانت عماير ولا دكاكين، وكذلك الأشخاص مثل السائقين ومثل الخدم في البيوت ومثل العمال ومثل الموظفين في الدولة، لأن جميع الموظفين في الدولة تجد أن كل واحد منهم مستأجر على عمل معين، يقوم مثلا في وقت معين. الشيء الذي أنا أحب أنبه عليه، لأن الباب هذا واسع جدا، لكن الشيء اللي أنا أحب أنبه عليه هو ما يحصل من إساءة، يعني من إساءة من بعض الأشخاص، وبخاصة الأيدي العاملة التي ليست من البلد. سألني شخص، بذكر لكم أمثلة مما سئلت عنه، سألني شخص وقال إن الوكيل الذي نشتغل تحت وكالته يضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له أننا استلمنا حقوقنا، ونحن لم نستلم منه، والله يعلم على ذلك، والله شهيد، والله لم نستلم منه ولا ريال واحد، لكن يغلق علينا السكن ويضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له على الورق أننا استلمنا حقوقنا، ونذكر مقدار الحق الذي استلمناه من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، مقدار كذا من المال. يقول والله ما استلمنا منه ولا ريال واحد. هذا موجود، وهو يسألني يقول ماذا أعمل؟ يقول حنا مجموعة كثيرة، فهل هذا من باب الإحسان؟ جانب آخر من نفس المسألة هذه، يعني من تجد إن الشخص عندما يأتي بخادمة ولا يأتي بسائق ولا يأتي بعامل، تجد أنه يحمله من العمل كثر ما يكفي لاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ولهذا تجدون بعض الأشخاص الذين يقودون السيارات الكبيرة تحصل منهم حوادث في الطرق، لكن ما السبب؟ السبب في ذلك هو النوم، لماذا؟ لأنني أنا صاحب اسطول وعندي 100 سائق، أفرض على السائق أنه مثلا أن الرحلة هذه من جدة إلى الرياض ما تستغرق مثلا 8 ساعات 9 ساعات، فتجد أن السائق هذا يرهق نفسه بحيث أنه يصل إلى صاحبه في الوقت المحدد حتى أنه ما يقول له مع السلامة، فيحصل حوادث بهذا السبب، يعني عملية الإرهاق. ولا فرق في ذلك في الإرهاق بالسائقين أو العاملات أيضا في البيوت، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهكذا بالنظر للعمال، بالنظر للعمال الإنسان له طاقة محدودة، له طاقة محدودة. وفيه أيضا ظاهرة من أسوأ ما يكون ومما يؤسف له، أن الناس يستسيغونها، يأتون بالعمال